بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 22 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: هذا منك؟ قال: أبي. قال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. نعم، هذا في سياق بعض الآثار عن السلف في العناية ببر الوالدين، ومنها هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: هذا منك؟ قال: أبي. يعني سأله، يعني ما علاقتك بهذا الرجل؟ هل هذا منك؟ يعني ما هي الصلة، وما هي صلة القرابة بينك وبينه؟ قال: أبي. قال رضي الله عنه: لا تسمه باسمه، يعني عند خطابه لا تخاطبه باسمه، وإنما خاطبه بلفظ الأبوة، كأن يقول: يا أبتي، أو يكنيه من الألقاب والأسماء التي يحبها. ولا تمشي أمامه، أي لا تتقدم في السير بين يديه وتجعله وراءك، وتقدم أن هذا فيه تفصيل. ولا تجلس قبله، لا تجلس قبله، احتمال لا تجلس قبله أي قبل أن يجلس في المجلس، واحتمال أن القبلية هنا متعلقة بالمكان، يعني لا تجلس يعني في مكان بين يديه قبله فتجعله خلفك، وإنما تصدره في المجلس. كل هذا من توقير الوالد بأن يعرف له قدره في المجلس، فلا يجلس قبل جلوسه، ولا يقوم من المجلس قبل قيامه، لأن هذا قد يظهر أو قد يلمس الوالد من هذا أنه تضجر من كلامه أو من الجلوس معه. وسار الناس يعني على أن أهل الفضل هم أول من يقوم من المجلس، حتى لا يظن أن الناس قد ملوا مجالسهم. فهذه من الأداب المتقدمة في بر الوالدين وفي معاملة الابن لأبيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن طيلسة قال: قلت لابن عمر: عندي أمي. قال والله لو ألفت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. نعم، هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: عندي أمي. قال: والله لو ألفت لها الكلام. معنى ألفت لها الكلام يعني أنك خاطبتها بكلام تعتني به وتصلحه، وتخاطبها بما يسرها من الكلام من جهة الألفاظ، تختار الألفاظ الطيبة والكلام الحسن. واحتمال ألفت لها الكلام يعني خاطبتها بما تحب من الكلام والقصص والأخبار، ويدخل في هذا العلم، يعني أن تخاطبها بخطاب يسرها وتعتني بخطابها من جهة اختيار الألفاظ الحسنة. فإن تأليف الكلام هو جمع أفراده وجمع الكلام بمعنى تأليف الجمل والعبارات التي تدل على معنى صحيح. وأطعمتها الطعام، أطعمتها الطعام أي قمت على إطعامها، وذلك إما بتوفير الطعام لها وإما بإطعامها المباشر بأن تقوم بإطعامها، بأن تعينها على طعامها وشرابها في حال عجزها، وأن تطعمها وترفع اللقمة إلى فيها وتطعمها وتقوم على العناية بها، فإن هذا من برها. فإطعام الإطعام قد يراد به شراؤه وتوفيره، وقد يراد به أن يقوم الإبن على إطعام والده إن احتاج إلى ذلك مباشرة منه بإطعام والديه، وهذا كله داخل في برهما. قال: لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا فعلت هذا، خاطبتها بخطاب حسن وأطعمتها الطعام وفرت لها الطعام واجتنبت الكبائر، لتدخلن الجنة. وهذا مما لا يقال بالاجتهاد، فيكون له حكم الرفع، لأن ابن عمر رضي الله عنهما هو من هو في الاتباع، ولا يمكن أن يجزم بشيء في هذا إلا بدليل. فهذه الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يصرح برفعها، وهي ليست من قبيل الاجتهاد وليست مما يقال بالاجتهاد، يكون لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. ثم ذكر هذا الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. هذا الأثر عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما، قال في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا في معنى الآية، ما معنى خفض الجناح لهما؟ كما تقدم في تفسيره هو التواضع لهما وأن يلين لهما في كل شيء. قال معنى ذلك: لا تمتنع من شيء أحباه، يعني أنهما إذا رغبا في شيء أو أحبا شيئا فينبغي أن تلبي رغبتهما، ويكون هذا من التواضع ومن لين الجانب ومن الخضوع لرغبات الوالدين. قال المصنف رحمه الله: وعن الحسن أنه سئل عن بر الوالدين فقال: أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما ما لم يكن معصية. وعن عمر رضي الله عنه قال: إبكاء الوالدين من العقوق. وعن سلام بن مسكين قال: سألت الحسن قلت: الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، قال: إن قبلا وإن كرها فدعهما. وعن العوام قال: قلت لمجاهد: ينادي المنادي بالصلاة وينادي رسول أبي، قال: أجب أباك. وعن ابن المنكدر قال: إن إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب. وعن عبد الصمد قال: سمعت وهبا يقول: في الإنجيل رأس البر للوالدين أن توفر عليهما أموالهما، وأن تطعمهما من مالك. وعن عبد الله بن عون قال: النظر إلى الوالدين عبادة. نعم، هذه بعض الآثار أيضا عن السلف رحمهم الله في بر الوالدين. قال عن الحسن أنه سئل عن بر الوالدين فقال: أن تبذل لهما ما ملكت، أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما ما لم يكن معصية. هذا من صور البر الوالدين، وهو بذل ما يملك لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فاستجابة الابن في تلبية رغبة الوالدين، وأن يبذل لهم ما يملك ولا يبخل عليهما بشيء، فإن هذا من الإحسان. وليس هناك صور يعني في البخل أشد من البخل على الوالدين، يعني البخل مذموم، لكن أشد ما يكون البخل على الوالدين، والذي يبخل على والديه لن يكون كريما مع غيرهما، لأن الرجل قد يكون شحيحا بخيلا والعياذ بالله، لكن لا يبخل على والديه. فإذا بخل على والديه بالمال ولم يعطهما ما يريدان مع القدرة، فإنه ليس بعد هذا البخل شيء، لأن هذا أشد مراتب البخل والشح والعياذ بالله. قال أن تبذل لهما ما ملكت، يعني كل ما تملك وكل ما في وسعك إذا رغب في شيء وإذا طلبا أو لم يطلبا عند حاجتهما، تبذل لهما ما تملك. قال وتطيعهما ما لم يكن معصية، تطيعهما في ما يأمران به بامتثال أمرهما والانتهاء عما نهي عنه ما لم يكن معصية، كما تقدم تفصيل في ذلك. قال وعن عمر رضي الله عنه قال إبكاء الوالدين من العقوق، إبكاء الوالدين من العقوق، وهو أن يتسبب الابن في بكاء الوالدين، إما بأن يخاطبهما بخطاب غليظ شديد يؤثر في نفوسهما ثم يبكيان أو يبكي أحدهما، فهذا من العقوق، وإما أن يعقهما بفعل أو بأمر فيؤثر هذا فيهما فيبكيان، أو أن يقول لهما قولا يحزنهما ويبكيهما، فإن هذا لا شك أنه من العقوق. ولا يدخل في هذا يعني إخبار الوالدين ببعض الأمور يعني التي قد يعني تكون أمور من الحوادث والمصائب التي تنزل ببعض الأقارب، كان ينقل لوالديه موت بعض الأقارب ويتلطف في الخبر ثم يحصل لهما بكاء على ما جبل عليه الأقارب في البكاء عند فقد من يحبون، فهذا لا يدخل في هذا. المقصود أن يكون متسببا في بكائهما من غير سبب معقول. ثم أيضا حتى إخبار الوالدين بهذه الأمور ينبغي أن يكون بحكمة وبلطف وبعبارة تكون مخففة للألم والحزن. وكفارة هذا كما تقدم في الأحاديث والآثار إذا أبكاهما أن يضحكهما، الجزاء من جنس العمل، إذا أبكى والديه أن يضحكهما وأن يقوم على إضحاكهما، وهذا دليل على أن إدخال السرور عليهما وإضحاكهما أنه من البر والإحسان، وأن التسبب في بكائهما من العقوق. قال وعن سلام بن مسكين قال سألت الحسن قلت الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، قال إن قبلا وإن كرها فدعهما. هذا في مسألة عظيمة كثيرا ما يسأل عنها، وهو أمر الوالدين بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يأمر والديه بالمعروف؟ نعم يأمر والديه بالمعروف، وهذا من أعظم البر والإحسان بالوالدين، أن يرشدهما إلى الخير وأن يوجههما إلى طاعة الله التي لها آثارها في سعادتهما في الدنيا والآخرة، ولكن يكون هذا بلطف ويكون بإحسان ويكون بعبارة تتناسب مع مقام الوالدين، لأن في ذهن بعض إخواننا إذا قيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكر الشدة، وأن الأمر بالمعروف كأنه لا يكون إلا بشدة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بإنكار المنكر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر المنكر بابتسام المغضب، يعني ابتسامة الغاضب التي يعرف منها الناس أنه كره هذا، وأحيانا يلتفت بوجهه، وأحيانا يعرض عن بعض الكلام، وأحيانا يرى أثر الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الإنكار، وهو أن ينكر المنكر بعبارة يعني سهلة وبكلمة لطيفة أو حتى بابتسامة تظهر العجب والغضب، يعني فيحصل بهذا الإنكار. فالإنكار يكون بمراتب، يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب بحسب المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا الإنكار باليد يكون بحسب القدرة، والقدرة المقصود بها القدرة الشرعية والاستطاعة الشرعية للكونية. استطاعة الشرعية هو أن يكون له استطاعة على الإنكار بحيث لا يترتب على هذا منكر أشد. ولهذا عبر العلماء في تعريف الاستطاعة هنا قالوا: الذي يملك الاستطاعة في الإنكار باليد هو الإمام، أو صاحب السلطان في سلطانه، أو صاحب البيت في بيته وفي أهله، أو المدرس في طلابه وفي مجتمعه وفي طلبة العلم من حوله. أما من كان يترتب على إنكاره باليد مفسدة عظيمة فإنه ينبغي، أو كانت يسيرة فإنه يتجنب الإنكار باليد وينتقل للإنكار باللسان. والإنكار باللسان أن ينكر المنكر، ولا يلزم أن يكون بشدة وأن يكون بغضب وعبوس، وإنما قد يبتسم الرجل في وجه أخيه ويقول: رحمك الله، عفى الله عنك، إن هذا الأمر لا يجوز، وإن هذا مخالف للسنة، مخالف للشرع، مخالف للأدلة، وأنا مشفق عليك وأنا محب لك. هذا من الإنكار، لا يلزم أن يكون الإنكار يعني بشدة. ومن باب أولى أن يكون الإنكار على الوالدين أن يكون باللطف والرفق واللين، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاطب أباه: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، في كل مرة يردد هذه الكلمة. هذا ليس من حشو الكلام وليس من التكثر في الكلام، وإنما كل مرة يذكر بأنه يخاطب أباه، يتذكر ويذكر أباه بأنه يخاطبه خطاب الابن لأبيه. فهكذا إذا أنكر الابن يعني على أبيه يقول: يا أبتي، إني محب لك، وأنا أعلم أنك على خير، ولعلك يعني نسيت هذا الأمر أو غفلت عنه، وإلا فأنت صاحب خير وفضل، وربيتنا على الدين وأرشدتنا إليه، وهذا من المعروف الذي نرده إليك، من الكلمات الطيبة التي تقرب يعني قلب الأب، يقبل رأسه ويقبل يده قبل الكلام وبعده، يتلطف به يعني كل أنواع التلطف. هذا هو الإنكار يعني على الوالد، وبعبارة يعني بعيدة عن الغلظة والجفاء، حتى لو أنه عرض ولم يصرح بالإنكار، مثل يعني أن يرى والده يحلق لحيته أو يشرب الدخان فيأتي بكلام يذكر فيها حكم تحريم حلق اللحية وتحريم شرب الدخان، ولا يصرح يقول لأبيه: أنت فعلت كذا وكذا. فهذا يرجع إلى الفقه وإلى العلم وإلى العقل في مخاطبة الوالد. فهنا سئل مجاهد كذلك المرتبة الأخيرة، وهي مرتبة الإنكار بالقلب، إن لم يستطع أن ينكر بلسانه ينكر بقلبه. ولاحظوا أن الإنكار بالقلب لا يصدر هناك شيء في الظاهر يعني، وإنما يكون الإنكار بالقلب. وهذا دليل على أن إنكار المنكر ليس كما يظن البعض، أن إنكار المنكر لا يكون إلا بإزالته. يعني بعض الناس يظن لا إنكار إلا بإزالة المنكر، يعني رأى مخالفة يظن أنه لا ينكر المنكر حتى يزيل المخالفة ولو بالقوة ولو بالشدة. هذا غير صحيح. الإنكار يكون بالتغيير، والتغيير قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب. ومعلوم أن الذي ينكر بقلبه ما صدر منه شيء، لكن هذا له أثر عظيم في سلامة الصدر وفي استبقاء الإيمان. كل ما يعني عرف منكرا أنكره بقلبه حتى لا يتعود القلب على التهاون في عدم إنكار الذنوب، يعني يغضب عندما يسمع كل منكر حتى لا يأتي عليه وقت وقلبه لا ينكر منكرا. فهذا له أثر عظيم في الإيمان. كذلك الوالد ينكر عليه بحسب مقامه وفضله. وهنا سئل الحسن عن ذلك فقال أنه إن قبل وإن كره فدعهما، إن رأى منهما إقبالا يعني في حال الإنكار أنكر عليهما، وإن رأى أنهما يكرهان ذلك فإنه يتجنب هذا، ويكون الإنكار بعد ذلك بالتعريض البعيد وعدم التصريح يعني للوالدين بأنك وقعت في كذا وكذا. فإن لم يستطع أن ينكر بلسانه أنكر بقلبه، وهذه مرتبة من مراتب يعني الإنكار بالقلب، وهي مرتبة من مراتب الإنكار كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن العوام، العوام بن حوشب الإمام المشهور، قال: قلت لمجاهد ينادي المنادي بالصلاة وينادي رسول أبي، ينادي المنادي بالصلاة وينادي رسول أبي، قال: أجب أباك. وعن ابن المنكدر قال: إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب. وهذا فيه تفصيل للعلماء، قالوا: إن كان في نافلة فإنه يجيب والديه، وإن كان في فريضة فإنه لا يقطع صلاته ولكن يبادر بجوابهما والرجوع إليهما حال انقضاء الصلاة. وأما إن كان في نافلة قالوا إجابة الوالدين واجبة، والنافلة يعني دون الواجب، فلا يقدم نافلة على يعني فريضة، لا يقدم نافلة على فريضة، إلا إذا كان يعلم من والديه أنهما يعلمان أنهما لا يعلمان أنه يصلي، مثل الابن يعني تخاطبه والدته أو البنت أو الولد وهو يصلي في مكان لم تشعر الأم بذلك، ولو شعرت أنها أو أن هذا الابن أو هذه البنت في صلاة ما ألحت عليها في الكلام، بل لربما تأسفت الأم يعني إن قطعت الصلاة من أجلها. فإذا علم من أبويه أنهما لا يحبان أن تقطع الصلاة من أجلهما فإنه يبقى في صلاته ثم يبادر بعد ذلك إلى إجابتهما، هذا فيه تفصيل. وأما إذا ألح في ذلك أو كان أحدهما مريضا أو متعجلا في طلب أو يحتاج لأمر فإنه يبادر إلى جوابه، لا يقول أنا في صلاة وأنهي صلاتي، وقد يطيل في صلاته يبقى يعني يصلي نص ساعة والوالد أو الوالدة يطلبان شيء يقول حتى أفرغ من صلاتي، هذا من العقوق. إذا كانت هذه صلاة نافلة فإنه يبادر لبر والديه ولإجابة والديه ولكل مقام مقال، ثم يرجع بعد ذلك إلى صلاته إذا فرغ من حاجة والديه. فهذه المسألة فيها تفصيل يعني في النافلة إذا دخل فيها هل يقطعها أم لا، أما الفريضة فيستمر في صلاته خاصة إذا كان في جماعة فإن الجماعة تفوت، ثم بعد ذلك يبادر إلى إجابة والديه. قال: وعن عبد الصمد قال: سمعت وهب، هو وهب بن المنبه، يقول في الإنجيل: رأس البر للوالدين أن توفر عليهما أمواله، أن توفر عليهما أموالهما وأن تطعمهما من مالك. قال يعني هذا عن وهب، وكثيرا ما ينقل وهب بن منبه يعني عن أهل الكتاب، والسنة أن أهل الكتاب وما ينقل عنهم لا يصدق ولا يكذب ما لم يدل الدليل من شرعنا على التصديق أو التكذيب، لكن بعض ما ينقل عنهم دلت عليه أصول شريعتنا ودلت عليه الأدلة، مثل بر الوالدين. قال في الإنجيل، الإنجيل هو كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، قال: رأس البر للوالدين أن توفر عليهما أموالهما وأن تطعمهما من مالك، يعني توفر على الوالد ماله إذا كان في حوزتك وإن كنت قائما عليه، وتطعمه من مالك. وكذلك من توفير مال الوالد أن تبادر لإعطائه ما يحتاج حتى يوفر ماله، فأضيف التوفير إلى الابن لأنه متسبب فيه، وإن كان المال هو في يد الوالد لكن إن أعطيته وفرت عليه النفقة وإن لم تقم أنت بالتوفير، وإن كان يتولى يعني القيام ويقوم على مال والده فيوفر مال والده لوالده وينفق عليه من ماله، فيكون هذا من الإحسان، ولكن هذا بحسب القدرة. فإذا كان الابن فقيرا والأب غنيا ولديه أموال وأنفق عليه من ماله فإن هذا لا بأس، إلا إذا طلب الوالد شيئا فإنه بطلبه يتعين عليه الإجابة. قال: وعن عبد الله بن عون قال: النظر إلى الوالدين عبادة، النظر إلى الوالدين عبادة، هذا لم يثبت فيه شيء، والنظر إلى الوالدين لا يتعلق به يعني مدح ولا ذم، وإنما إذا كان المقصود المراقبة والمتابعة لهما من أجل القيام على شؤونهما وأن يرقب حال الوالدين من أجل أن يتلمس ما يطلبان، لا شك أنه مثاب على هذا الأمر. وأما أن يظن أنه بنظره إلى والديه يكون عابدا لله، هذا غير صحيح، بل إن يعني الإحداق والحدة في النظر ودوام النظر في الوالدين من غير حاجة لا شك أن هذا يؤذيهما، كما هو حال كل واحد منا إذا جلس في مجلس وشعر بأن فلان لا يعني يخفض بصره عن النظر إليه طوال ذلك المجلس، فإنه يتضايق من هذا الأمر وكأنه رقيب سلط عليه، فإن هذا ليس من الأدب وليس من المروءة وليس مما يسر به الرجل في نفسه، فلا ينبغي أن يعامل به والديه إلا في حالة مثل أن دائما يلحظ الوالدين وينظر إليهما من أجل أن يتنبه، لعله ما يريدان شيء، لعله يلاحظ على والده أو على والدته أنها تريد شيئا فيفهم من حركاتها، ولربما عرف من بعض تقاسيم وجه الوالدين أنهما يريدان شيئا فيبادر إلى الإحسان إليهما، لا شك أن هذا من الإحسان، لأن هذا له مقصود شرعي وهو أن يراقبهما، خاصة إذا كان في حال كبر ولربما ما استطاع أحدهما يعني أن يتكلم لثقل المرض فيكون مراقبا لهما قائما عليهما، هذا له مقصود شرعي. أما مجرد النظر من غير سبب لم يرد في هذا شيء ولم يوجه الشرع في هذا لشيء. نعم. قال المصنف رحمه الله: تقديم الأم في البر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ترجم المصنف رحمه الله قال: تقديم الأم في البر. تقديم الأم في البر، بر الوالدين واجب على الأبناء من الذكور والإناث، وبر الوالدين يتفاوت بحسب منزلة البر ودرجة الإحسان إليهما، فبر الوالدة مقدم على بر الوالد. وهذا الحديث العظيم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جواب هذا الرجل الذي سأله، حديث عظيم وهو أصل في هذا الباب، وهذا الحديث متفق عليه بين الشيخين رحمهم الله، فهو حديث متفق عليه أنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ أي الناس، هذا خطاب عام، يعني أي الناس من الذكور والإناث، من الرجال، من غير، من النساء، من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ يعني من أولى الناس مني بحسن صحبته، أن أصحبه وأن أحسن إليه وأن أقوم على شأنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. يعني أحق الناس بالصحبة والإحسان إليها الأم. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة حقوق، وهذا من الإجابات الفريدة، لأن الناس في كلامهم وفي خطابهم لا يعرفون يعني أن يقول الرجل للرجل: من أحق الناس بحسن يعني صحبتي؟ فيقول: أمك. ثم إذا سأله كان مقتضى الكلام أن يذكر جنسا آخر، يقول: أبوك أو قريبك، لكن أن يكرر في كل مرة أمك أمك أمك ثلاث مرات، ثم يقول في الرابعة ثم أبوك. قال العلماء هذا يرجع إلى أن الأم لها ثلاثة حقوق: حق الحمل والولادة، وحق الرضاعة، وحق التربية. وهذه الحقوق الثلاثة كلها انفردت الأم بالحق الأول والحق الثاني، وشاركت الأب في الحق الثالث، لكن للأم حق التقديم في الحق الثالث، لأن تربيتها لأبنائها والقيام عليهم يعني أبلغ مما يقوم به الأب. فالأب ينفق والأم تقوم على العناية والنظافة، أن تغسل لأولادها وأن تقوم على تنظيفهم وأن تسهر على راحتهم، فتبذل جهدا أعظم من جهد الأب. وثم ذكر حق الأب، فهذا يدل على عظم حق الأم وأنها تفردت يعني بثلاثة حقوق. ثم يأتي حق الأب في المرتبة الرابعة بعد يعني حق الأم، وهذا دليل على فضل الوالدة وأن لها من المنزلة في البر والإحسان إليها أعظم مما للوالد، لأن الله عز وجل حكيم، هذا شرع الله وهذا دين الله، فإن لا يمكن أن نبلغ بعقولنا ما شرع لنا ربنا. بعد ذلك تنبه العلماء كيف يعني جاء حق الأم مؤكدا في ثلاث مرات ثم بعده حق الأب، تنبهوا إلى هذا الأمر، قالوا إن هذا يرجع إلى أنها تقوم بعبء عظيم لا يقوم به الأب، فالحمل تفردت به، كما يقال الأب وضع هذه النطفة عن شهوة والأم تحملها كرها وتضعها كرها، فالأب يقضي لذته والأم تعاني بعد ذلك من هذا الحمل وتعاني من الوضع، ولربما ماتت في وضعها، فلها حق عظيم. ثم يأتي بعد ذلك الحق الثاني وهو الرضاعة، والأصل فيها أن تكون في حولين، وهو يمص ثديها وكأنما يرتشف طعامها وشرابها ويشاركها في طعامها وشرابها. ولهذا رتب العلماء على هذا يعني مسألة معروفة، أن المرضع إذا خافت على ابنها فإنها يجوز لها يعني أن تفطر، فهذا دليل على أن هذه الرضاعة مؤثرة على حالة الأم بالنسبة للبن وما يرضع ابنها. وقالوا أيضا إذا خافت على نفسها، وهذا دليل على أن مشاركة هذا الابن لها في اللبن أن هذا مؤثر عليها في يعني حالتها وفي عطشها، يشاركها في طعامها وشرابها، ولو لم يكن هذا إلا القلق والإزعاج في الليل والنهار كلما نامت أيقظها، كما تلاحظون ورأينا كلنا من أمهاتنا ومن نسائنا الآن كم تعاني المرأة في إرضاع ابنها الذي يعني في ليل ونهار كلما جاء أيقظها ليرضع من ثديها. فهذا يعني من الأمور العظيمة التي يعني تقوم بها الأم، ثم بعد ذلك تقوم بالتربية والعناية، يشاركها الأب في هذا الأمر، لكن لها يعني مرتبة فوق مرتبة الأب في أنها تقوم بعناية عظيمة ورعاية عظيمة من التوجيه والإرشاد والتعليم والقيام على هذا الابن ما لا يقوم به الأب. فهذه حقوق عظيمة تدل على منزلة الأم وعلى منزلة هذه المرأة التي هي سبب في وجودك، حملتك في بطنها وأرضعتك من ثديها وحجرها لك وعاء، ثم يأتي بعد ذلك هذا العاق المتكبر المتغطرس بعد أن من الله عليه بهذا الجسم الضخم يتكبر على هذه المرأة التي هي سبب في وجوده والتي قامت على رعايته، وينسى فضلها وينسى إحسانها، يقدم زوجته عليها ولربما أخرجها من البيت وذهب بها إلى الملجأ، يعني أمور مشينة لا يمكن للعقول أن تتصور يعني هذا الجفاء وهذا العقوق وهذا مقابلة المعروف بهذه القسوة وهذه الغلظة وهذا الجفاء ولهذا لا خير في من عق والديه خصوصا الوالدة. وأنا أنصح كل شابة إذا أرادت أن تتزوج فأول ما تسأل عن بر هذا بأمه، فإذا كان بارا بأمه فلتقدم على قبول الزواج منه، وإن كان عاقا في أمه لن يحسن إليك، إذا نسي فضل أمه لن يعرف يوما من الأيام فضلك. لكن بعض النساء نظرها قصير، تظن أنها إذا طلبت من زوجها أن يعق أمه وأن يؤثرها عليها تظن أنها ستظفر بالمودة والرحمة والمحبة، سيأتي عليها زمان كما تنكر لأمه سيتنكر لها. فمن كان بارا بأمه هذا دليل على أنه صاحب مروءة، صاحب إحسان، وأنه لا ينسى الفضل. والذي لا ينسى الفضل لأمه لن ينساه لزوجته، والذي نسي فضل أمه لن يتذكر يوما إحسان هذه الزوجة مهما بذلت. فهذه أمور عظيمة، ويعني من الأخطاء الكبيرة الاجتماعية التي تقع يعني لدى بعض الناس، يتناسى هذا الفضل ويتناسى هذه الحال عندما كان يعني نطفة، وعندما كان علقة ومضغة في بطن أمه تحمله، ثم بعد ذلك تضعه في خطر عظيم على حياتها، ثم تقوم بإرضاعه، ثم تقوم بالرعاية به يعني إلى ما يقرب من 10 سنوات، وهي تقوم بتنظيفه والعناية به وغسل الملابس لربما إلى أن يتزوج، وهي تقوم على غسل ملابسه والعناية به وإعداد الطعام له وإيقاظه للصلاة وللعمل وللدراسة. فإذا يعني فارق هذه الأم نسي فضلها، يعني شيء عجيب، مخالف للفطرة، مخالف للدين، مخالف للمروءة، مخالف للعقول السليمة. فلا يكاد يرجى خير يعني من عق والديه خصوصا الأم. فهذه الأم لها منزلة عظيمة، وكلما أحسن الابن لأمه وقدم لها يعني المعروف، ولا يمكن أن تكافأ الأم، لا يمكن أن تكافأ بشيء، ولكن بحسب المرء أن يحسن إليها وأن يقدم لها يعني ما يستطيع مع الاعتذار إليها، الاعتذار الدائم، لأن الابن لا يمكن أن يجزي أمه عما قدمت. فهذه الحقوق العظيمة تدل على منزلة الأم، وهي 3 حقوق. ثم قال ثم أبوك، يعني أحق الناس بصحبتك بعد هذه الحقوق 3 هو الأب، لما له من حق التربية والتوجيه والعناية والنفقة، وهو سبب في وجودك. ولربما بعض الآباء قام بدور الأم في بعض الأحوال، عندما تموت الأم أو عندما تطلق، فبعض الرجال يقوم بدور الأب والأم، وكذلك العكس، فقد تقوم الأم بدور الأب، فيراعى هذا الأمر، فإن من الأبوين من يقوم بدور الآخر. ومع هذا فإن الابن مأمور ببر والديه والإحسان إليهما. وهذا لا يعني الحديث يفهمه بعض الناس على غير وجه، يعني التعصب للأم والانحياز للأم وإهمال حق الأب، لا، ولكن هذا دليل على فضله حق الأم على الأب. فلا يجوز أن يكون الابن منحازا لأمه ضد أبيه، وأن يكون متعصبا عصبية جاهلية في تصويب أخطائها وفي امتثال أمرها في الإساءة لوالده، خصوصا إذا ما حصل زواج. بعض الأبناء يكون عدوا لدودا لأبيه، يستجيب لهذه الغيرة الموجودة عند أمه في الإساءة لأبيه، هذا لا يجيزه الشرع ولا يدل عليه هذا الحديث، ولكن يدل على أنه إذا تزاحمت الحقوق فإن حق الوالدة مقدم، وأما الإحسان فيجب أن يكون للأب والأم. فلا يجوز أن يعق أباه بأمر أمه، ولا أن يعق أمه بأمر أبيه، وإنما يطيع الوالد والوالدة فيما يأمران به من الخير. فإذا أمرتك أمك بعقوق أبيك وبقطيعته لأنها غضبت عليه، لا تغضب لغضبها، ولا تقطع والدك بقطيعتها، وكذلك في حق الأم، بل يكون هذا الابن قائما بحق الوالدين، يجمع بينهما ويعدل بينهما، إذا كان هناك ظلم يوجه أحدهما برفق ولين ويصبر الآخر ويقوم بدور المصلح بين أبويه لا بدور المفسد الذي يفسد بين أبويه بالاستجابة لأمه في الكيد لأبيها أو العكس. هذه ليست من صفات البارين، وهذا الحديث لا يدل على هذا، وإنما يدل على فضل حق الأم إذا تزاحمت الحقوق. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا نبهنا أحد الإخوة إلى أن لفظ الحديث يعني ألن يعني ألف لها الكلام، أن اللفظ الذي ورد في بعض الروايات ألن لها الكلام، فيكون إلانة الكلام ظاهر، ولكن المعنى الآخر الذي حمل عليه اللفظ قد يكون يعني صحيح، بمعنى هو تصني يعني أن يخاطبهما بكلام جميل، كما قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: زورت في نفسي كلاما. فتزوير الكلام هو تأليفه وإعداده قبل كلامه، فهذا أيضا إن لم يدل عليه اللفظ فإنه أيضا من البر بالوالدين. إذا أراد الإنسان يخاطب والديه يهيئ الكلام، كيف تخاطبهما، كيف تفاتحهما، كيف تخاطب والديك، مثل ما يكون الإنسان الآن إذا أراد أن يقابل وجيها أو فاضلا أو مسؤولا يهيئ في نفسه كلاما: سأقول له كذا. فكذلك الأم من باب أولى، ولين الكلام ظاهر في أن يكون كلامه لينا سهلا، لا يرفع يعني عليها الصوت ولا يترفع عليها في كلام ولا في صوت. نعم، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول أن هل تقدم الزوجة حق زوجها على حق أبويها؟ الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها، وذكر الفقهاء أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، لأن الزوج له حق عظيم على زوجته، ولأن الزوجة في انتقالها لبيت زوجها تعلقت بحقوق كثيرة، ولهنا قيل أن طاعة يعني الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، هذا من حيث الأصل. وأما إذا كان هناك شيء من التعنت وشيء من يعني أمر المرأة بالعقوق وبعض الأمور التي تخالف الشرع، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عليها أن تحسن يعني لزوجها وأن تقنعه وأن تخاطبه بما يلين قلبه في الإذن لها ببر والديها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: في مجتمعنا يقدمون النساء على البنين، مستدلين بحديث أبي هريرة، ويستدلون كذلك بحديث أبي هريرة على أن الميراث يأخذون النساء أكثر من الرجال لأنهن أصل القبيلة. هذا جهل، يعني الأمور لا تقاس بالعقل. الميراث مقدم، يعني الذكور إذا كانوا في درجة واحدة كالأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله عز وجل، هذا شرع الله وهذا دين الله. والعلماء يقولون لا اجتهاد مع النص، هذه المسألة لا يجوز فيها الاجتهاد لا عالم ولا غيره. الميراث بينه الله عز وجل، وليس لأحد أن يعمل عقله في النصوص. يقول المرأة هي الأصل، الأم هي الأصل، وهذه الأم، ليس كل النساء أمهات، هذه درجات بحسب القرابة، هذه أم وهذه بنت وهذه أخت وهذه عمة وهذه خالة، فالله عز وجل جعل لكل درجة من هذه الدرجات نصيبها من الميراث. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مسلم جديد، يقول: وكيف أدعو والدي إلى الإسلام؟ ببيان محاسن الإسلام، يعني لا تكرههما على الإسلام، وإنما بين لهما محاسن الإسلام، وبين لهما يعني أن نجاتهما في الدنيا والآخرة بالإسلام، وذكرهما بفضائل الإسلام وبما يحصل للمسلم من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وأنت أدرى بوالديك وكيفية إقناعهما، فخاطبهما بما يقرب قلوبهما للإسلام والدين، وولزم الدعوة، دعوتهما إلى الإسلام، ولا تضجر، وأكثر من الدعاء لهما بالهداية. يجوز الدعاء للكافر بالهداية. يجوز أن تقول اللهم اهدي أبوي، اللهم اهدي أمي، اللهم اهدي أبي، اللهم أرشده للإسلام، هذا جائز. وإنما الذي لا يجوز هو الاستغفار للكافر والمشرك، لا يجوز أن يستغفر لمشرك. وأما أن تسأل الله أن يهديهما للإسلام فإن هذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وأسلم من دوس أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، وكذلك قوله اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، وأسلم عمر بن الخطاب وكان فيه عز الإسلام. فالدعاء للكافر بالهداية جائز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول عندنا إذا حصل أحد الرجال القدرة على الحج بدأ بأبيه ثم أمه ثم هو نفسه، نرجو التوجيه على الصواب في ذلك. لا، إذا كانت له قدرة على الحج عن غيره وكل من أبويه لم يحج فإنه يقدم الأم في الحج عنها لتقدم حقها على حق الأب. وأما إذا كانت الأم أدت الفريضة والوالد لم يؤدي الفريضة فيحج عن أبيه، لأن حجه عن أمه على سبيل التنفل وحجه عن أبيه على سبيل إسقاط الفريضة. أما إذا اشترك في أن كل منهما لم يؤدي الفريضة فيبدأ بأمه ثم بأبيه. أحسن الله إليكم. يعني يقول أنه يقدم أبيه على نفسه بعد. لا يجوز، يعني لا يجوز أن يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه، بل قال العلماء لو لبى بالحج عن غيره فإنه ينعقد عن نفسه. أحسن الله إليكم. يقول عندنا ما يسمى بالزواج الأكبر، يقول في بلدي ووالدي يريداني أن أفعل هذا، علما أنه يحتاج فيه إلى مبلغ كبير وقد يستمر الإسراف إلى أسبوعين. هذا قابلني صاحب السؤال قبل السنة، قال الزواج الأكبر هو زواج فيه نفقات كبيرة وفيه مبالغات في النفقة وإسراف، سمونه الزواج الأكبر. نقول لا يجوز الزواج الأكبر إذا كان على هذا الوصف، لا يجوز، لأنه زواج بإسراف وزواج بمبالغ وتكلف. وإنما المشروع هو أن تكون هناك وليمة وأن يكون هناك إنفاق بالمعروف في حفلة الزواج في الوليمة، وكذلك في الإحسان للمرأة في المهر وفي الأثاث. ثم المبالغات سواء سمي أكبر أو أصغر الشرع لا يعني لأثر لهذه الأوصاف على الحكم الشرعي، كل زواج أو كل نفقة فيها إسراف فهي محرمة. حسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يقال إذا مات أحد الوالدين اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها؟ لا، نعم لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عند المصيبة. وليس معنى ذلك يخلفني من خيرا منهما أن يخلف خيرا من أبويه، لكن يخلف خيرا في هذه المصيبة، لأن هذه المصيبة بلاء، فيخلفه الله خيرا بأن يجعل الله في قلبه الأنس بطاعة الله وبمحبة الله بعد أن كان يأنس بوالديه في هذه الحياة، فيجعل الله له خيرا ويخلف خيرا لما فقد من أبويه ومن الخير. كذلك من الخير الذي يحصل بالوالدين زيادة الأجور ودعائهما، فيسأل الله أن يخلفه خيرا من الأجر الذي فاته بوجود والديه، لا أنه يعني يطلب أن يعوض خيرا من والديه، ولكن من الخير الذي فاته بفقدهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما المقصود بتزاحم الحقوق؟ تزاحم الحقوق هو تعارضها، مثل أن يؤمر الإنسان بشيء ويؤمر بشيء آخر فيتعارض الحقان. مثال ذلك أن يأتي وقت الصلاة ويريد الخروج لأداء الفريضة، وإذا بالوالدة تقول لابنها يا بني أريد أن تجلس عندي الآن، أريد أن أحدثك في أمر، أحدثك في موضوع. فهنا أمر الوالدة لابنها واجب أن يطيعها وهو مأمور بالخروج إلى الصلاة، تعارض الأمران، ما الذي يقدم؟ الأولى أن يستفصل يعني من أمه، يقول يا أمي هل يؤجل هذا بعد الصلاة؟ هل يمكن أن يؤجل أو أنه شيء ملح؟ أنت لا تدري ما حاجتها ولا تدري ما الذي عندها ولا تدري لعلها يعني في حالة شديدة تريد علاجا أو شيء فتسأل، فإذا كان الأمر يؤجل وأذنت يعني تصلي ثم ترجع، وإذا ألحت فأنت تستجيب لها ولو فاتتك الجماعة لأن حقها مقدم يعني على الصلاة في الجماعة. وأما الصلاة من حيث هي فهي أفضل من بر الوالدين، لكن الصلاة في جماعة يعني هو واجب متعلق بأداء هذه الفريضة زاحمه بر الوالدين، فهنا لا بد أن يرجح بين الأمرين. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين ذكر الأبوين أو الوالدين؟ الأبوان هم الوالدان، لكن على سبيل التغليب فأب وأم يطلق عليهما على سبيل التغليب الأبوان، وهذه قاعدة معروفة عند العرب أنه إذا وجد اثنان فيعطيا الاسم الأفضل، فلا يقال الأمان ويقال الأبوان، لأن الأب يعني قدره وهو يعني من جنس الرجال مقدم على جنس النساء فيقال الأبوان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت أن من أكل 7 تمرات خارج المدينة يجزي عن أكل تمر العجوة؟ يأكل خارج المدينة؟ قول. هذا غريب، يعني إذا أكل خارج المدينة أي تمر يجزي عن أكل عجوة المدينة؟ هذا لا يجزي، لأن الحديث معلق بعجوة المدينة أو العجوة عموما، فهذا سواء كان داخل المدينة أو خارجها، إذا أكل 7 تمرات أو تصبح 7 تمرات حصل له ثواب المذكور في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: رجل تزوج بامرأة ولديه قصور وضعف في العلاقة الزوجية، وأوضح لزوجته حالته الصحية، ما حكم الزواج؟ إذا وافقت لا بأس، لأن هذه حقوق تسقط بإسقاط أصحابها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل التصوير من المخالفات التي يهجر بها من يرى جوازه؟ التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني هذا فيه خلاف، وأما النحت والرسم فمحرم، فالتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني هذا فيه خلاف بين العلماء وينبغي تجنبه خروجا من الخلاف. وأما الهجر، الهجر ليس الهجر بمشروع حتى لو ثبت أن هذا مخالفة، إنما يشرع الهجر للإصلاح، فإذا كان الهجر فيه إصلاح نعم، وإذا كان الهجر لا يصلح بل ربما أفسد ما بين الهاجر والمهجور فلا يشرع الهجر إلا لتحقيق مصلحة الشرعية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أدعو لوالدي المتوفى بدعاء الميت في الصلاة، في صلاة الجنازة وفي السجود؟ لا، لا يدعى للوالدين ولا لغيرهما في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة شرعت للدعاء للميت، إلا ما يدخل في عموم الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا، كبيرنا وصغيرنا، وذكرنا وإنثانا، فيشمل كل المسلمين، أما أن يدعو لوالديه في صلاة الجنازة هذه من البدع المحدثة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل طلق زوجته قبل 20 عاما وأنجب منها 3 أبناء ويأمر أبناءه أن يزوروا أمهم مرة واحدة في العام، هل هذا جائز؟ يزوروا أمهم في العام مرة، هذا لا يؤدي حق الأم، فهذه الصورة وهو أن يأذن الأب للأبناء بزيارة أمهم في السنة مرة واحدة هذا لا يجزئ في القيام بحقها، لكن هذه الأسئلة الخاصة يعتريها ما يعتريها من التفصيل الذي لا يذكره في السؤال فلا تصلح الإجابة، يعني هل هؤلاء الأبناء هم في بلد الأم وما حال الأم ولما الأب قصرهم على مرة في السنة، هذه أمور كلها تحتاج إلى تفصيل، فإذا كانت الأم في بلد واحد وهم في قرب منها ويتمكنون من زيارتها فإن هذا لا يؤدي حقها، وإنما هذا قد يكون يعني نوع من الظلم الذي يصدر من بعض الآباء في حق الأمهات إذا ما طلقها فإنه يمنع من حقها بهذه الطريقة، لكن السؤال فيه إجمال يحتاج فيه إلى زيادة استفسار. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز الدعاء للميت في السجود بدعاء الجنازة؟ ما يدعى في السجود بما شرع في صلاة الجنازة، الدعاء في السجود خصوصا في الصلاة الواجبة فإنه لا يدعو إلا بما ورد، كما سئل الإمام أحمد قال يتخير من الدعاء، والتخير هو أن لا ينشئ صيغا جديدة، وذكر هذا الإمام بن قدامة، وقالوا أن بعض الفقهاء قال لا يسمي أسماء في صلاته، كان لا يقول اللهم اغفر لفلان وفلان لأن هذا خارج عن السنة. وأما صلاة النافلة فالأمر فيها أوسع، والأولى الاقتصار على ما ورد في الدعاء في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم رفع اليد عند التكبير بعد التشهد الأول قبل القيام؟ رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول هذا مشروع، لكن يخطئ كثير من الإخوة برفع اليدين وهم جلوس، هذا لم يرتد به السنة، وإنما الرفع يكون في حال القيام. تأمل يعني متى يشرع رفع اليدين؟ يشرع عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع، وعند الركوع وعند الرفع منه، هذا كله حال قيام. لماذا لم يشرع الرفع بين التكبير بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين وعند التشهد؟ فهذا مما يخطئ فيه بعض يعني الطلبة تقليدا للشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني أو غير الشيخ الألباني إذا أخطأ العالم لا ينبغي أن يجارى العالم في زلته، وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على فقه يعني بهذه المسألة. الرفع يكون في حال القيام، فينتظر حتى يتم قيامه فيرفع يديه كما شرع له الرفع في مواطن القيام. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أنه يعني لم يحج حجة الفريضة، يقول هل يجوز أن أقدم والدتي؟ تقدمت الإجابة أخوان، هذه الأسئلة المكررة اكتفى فيها بجواب واحد، لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره، لا الأم ولا الأب، إن لم يحج عن نفسه، فيبدأ بنفسه ثم يحج عن أمه. حسن الله إليكم، يقول ألاحظ وأسمع وأشاهد صور مختلفة من العقوق، يقول وننصح ونرشد ونوضح ونبين، والعقوق ما زال، لماذا؟ لعدم التوفيق، يعني العقوق دليل على عدم توفيق الإبن، ولو أسباب كثيرة، وكثير من الناس لا يوفق، فالبر توفيق للعبد، والعقوق من عدم توفيق الله له، لأن ضرر العقوق على الإبن أكثر من الأب ومن الأم، ولكن هذا توفيق الله. وهذه من الأمور العجيبة أن مقتضى العقل ومقتضى الحكمة ومقتضى المروءة ومقتضى أن يحسن الإنسان لنفسه ومقتضى يعني سعة الرزق وطول العمر في بر والديه، ويأتي من يعق، وكلنا مقصر، كلنا نتفاوت يعني في عدم القيام بحق الوالدين، لكن شيء وشيء. أما العقوق الشديد والتناسي لحق الوالدين فهذا يخالف يعني حتى العقول السليمة، ويخالف حتى ما جبل عليها الناس من حب مصالحهم، لأن مصلحته في الدنيا والآخرة في بره لوالديه. هذا والله أعلم.